والإنسان في هذا الزمان يقدم أعمالا، سواء كانت أعمالا مسموعة أو مرئية أو منطوقا بها أو مفعولة للجوارح، أو يكف عن أمور، وكل هذه الأمور محصاة عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأشخاص الذين يعني ينظرون إلى هذه القنوات، هذه القنوات التي ينظرونها هل هي محرمة؟ هل النظر إليها محرم؟ هل النظر إليها واجب؟ هل هو مكروه؟ هل هو مستحب؟ هل هو مندوب؟ فلا بد من النظر إلى آثارها، هل تؤثر مصلحة؟ هل تؤثر مفسدة؟ فالإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه، لا ينبغي أن يهمل نفسه، بل إذا أراد أن يباشر عملا ينظر هل الله أمر به؟ هل الله نهى عنه؟ فإذا كان قد أمر به فإنه يأتي به، وإذا كان قد نهى عنه فإنه يتركه. وإذا لم يكن عنده معرفة في باب الأمر ولا في باب النهي، فإن الله سبحانه أعطاه عقلا ينظر في هذا الأمر، هل هذا الأمر فيه مفسدة على الإنسان في عقله، عليه في سمعه، عليه في بصره، عليه في قلبه، عليه في عرضه، إلى غير ذلك من موارد الفساد في الإنسان. فإذا كان هذا الأمر فيه مفسدة أو مصلحته مساوية للمفسدة، فعليه أن يتجنبه، لأن هذه هي القاعدة الشرعية في الأمور التي لا يعرف الإنسان لها حكما، وبالله حكما معينا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر تقول لي والدان أمد الله في عمرهما دائما يغضبان علينا أنا وإخواني، ويقولون بأننا لا نجلس معه في مجالس، والحق أننا لا نجلس معهم إلا قليلا ثم نقوم، وجهونا في ذلك حفظكم الله. الجواب، الأسرة في المنزل يكون لها وقت من الليل أو النهار يناسب جميع الأفراد، ويكون فيه مكان يناسب لجميع الأفراد، فيجتمع هؤلاء الأفراد في هذا الوقت وفي هذا المكان. ولا بد أن يكون للشخص وقت ينفرد به، وذلك من أجل القيام بحقوقه الخاصة، سواء كانت هذه الحقوق حقوق فيما بينه وبين الله، أو كانت هذه الحقوق فيما بينه وبين نفسه، أو كانت هذه الحقوق فيما يعني مشتركة بينه وبين أحد. وعندما ينفرد شخص مع شخص للقيام بحق مشترك بينهما، فليس لأحد الحق أن يأتي إلى هذا الاجتماع. فإذا لابد من أن الأسرة تنظم وضعها من ناحية تحديد المكان وتحديد الوقت وتحديد المكان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا تعودت أن أذكر أورادي في أوقاتها، ولكن حصل لي ظرف فنسيتها يوما ما في أحد أوقاتها، ثم تذكرتها وذكرتها ولكن في غير وقتها، هل تزول الفائدة منها ويزول فضلها؟ الجواب، إذا نسيتها وذكرتها فيما بعد فإنك تأتي بها، لأن هذا فيه مصالح، منها أنك مثاب عليها من جهة كونها عبادة لله جل وعلا، ومنها أن هذا طريق للمحافظة عليها، لأنك لو تساهلت بها وفرضنا أنك نسيتها عدة مرات، فقد يؤدي ذلك إلى تركها في أوقاتها، فعليك أنك إذا نسيتها ثم ذكرتها فإنك تأتي بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز إعطاء الكفارة وهي إطعام عن الصيام لهيئة الإغاثة أو الجمعية الخيرية؟ الجواب، الكفارة واجبة على الإنسان إذا كان إطعام مثلا فإنه هو المسؤول عن لإيصاله إلى مستحقه. وبعض الناس يحبون أن لا يكلفوا أنفسهم بالقيام بأداء هذه المسؤولية، فيعطيها الجمعية، والجمعية قد تؤديها على الوجه الأكمل وقد لا تؤديها، فعلى الإنسان أن يتحقق بنفسه من جهة إيصالها إلى مستحقها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة تراكم عليها صوم أكثر من 6 أشهر بسبب الجهل، وهي مريضة الآن وكبيرة في السن، فماذا عليها؟ الجواب كان عليها أن تصوم فيما سبق حينما تمكنت وعلمت، ولما حصل منها هذا التأخير بعد العلم فإنها تصوم الآن وتكفر، أيضا تكفر عن التأخير، عن كل يوم كيلو ونصف، عن كل يوم، فعليها القضاء من جهة وعليها التكفير من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا رضع الطفل من امرأة ولكن كان كثير البكاء والإمساك بالثدي وتركه في المجلس الواحد 10 مرات، هل يحتسب أو نحسب كل مسكة رضعة؟ الجواب المسكة التي تعتبر رضعة هي أنه يمتص اللبن من الثدي ويتركه باختياره، ما إذا تركه بغير اختياره فإنه لا يعتبر رضعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل إحدى الأخوات عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. السؤال: هل هذا الحديث خاص بالرجال لأنه يزوجه الحور العين بينما النساء ليس لهن شيء، فماذا يكون للنساء في هذه الحالة؟ الجواب: أحكام الشريعة منها ما هو خاص بالرجال عن طريق النص، ومنها ما هو خاص بالنساء ولا يشترك فيه الرجال، ومنها، وهذا هو الأصل، أحكام مشتركة بين الرجال والنساء. وهذه المسألة المسؤول عنها جاءت في القرآن في قوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ. وهذا جمع مذكر، ولكن بالنظر إلى أن هذا الجمع يشتمل على وصف مشتق، وأصله مصدره يعني كظم الغيظ، فيكون مشترك بين الرجال وبين النساء. ولا شك أن الغضب صفة من يعني تحصل عند الرجال وعند النساء، وهذا الغضب تكون له أسبابه وتكون له آثاره، فقد تكون أسباب الغضب أسبابا غير مشروعة، بمعنى أن الشخص يتعدى على غيره، سواء تعدى بالقول أو تعدى بالفعل، فيحصل عنده غيظ في نفسه من جهة الانتقام، وهو قادر على الانتقام فيترك الانتقام لوجه الله جل وعلا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا فرق في ذلك بين الرجال وبين النساء. فذكر الحور العين هذا فيه تنبيه على الأجر، والله سبحانه وتعالى يعطي النساء أجرا يليق بهن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الجزائر، عك البشير، يقول: ما حكم من يبعد كثيرا عن المسجد ولا يسمع الأذان؟ هل له أن يصلي في بيته؟ الجواب: الشخص عندما يدخل عليه وقت الصلاة فإنه يبحث عن أقرب مسجد إليه ويصلي فيه، ولا يصلي منفردا، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.